Thank you.

اول البصيره الجد ما تاخدش ورحمه الله. وبالله عليك ما تجرش بالله عليك يا بصيره جد ما تاخدش. عايزين نسمع كبير كبير. ان وعد الله أكبر. ستغفرنكم الحياة الدنيا. ولا الله يشرح صدرك. Oh, Lord. رياض الجنة يا شفتين بدك منه اشرح قلبك يا حبيبي قول يا بلبل الشرقية شفتين احنا من المقام Yeah.